وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل Yeah.

وبالحق قل ادعوا الله

صدقا. الله الله الله الله الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فأدب. يا سلام يا محمد يا روح الله. الله يا عم الله أكبر الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر حكمك الله إلى مولانا. الله أكبر الله الله الله الله الله الله أكبر. ورمى عنك وزرك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك ذكرك. يا حبيبي الله أكبر الله. الله يا مولانا بس عليك وكلمة. الله أكبر الله الله الله الله. فإن مع العسر يسرا. يا حبيبي الله الله أكبر الله الله الله الله. إن مع العسر يسرا. الله يا روحي. الله أكبر الله. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. الله الله أكبر الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الحاجة اللي بتحس الواحد حاجة كده الواحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله أكبر. والتين والزيتون وطور سينين هذا هذا البلد الأمين. الله أكبر الله أكبر. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك القبول وتحقيق البركة يا حاج. الله أكبر كده يا عم كده. الله كمان والناس فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. يا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب والتين والزيتون. Oh, الله الله اكبر يفرح في العالم من الجد يفرح لما تيجي الجنابه شويه في الجد والله حياك ربنا المعبود تفتح لك البركه يا مولانا الله اكبر يا جدعان والى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله يكرمك يا حاج يحفيك البركه ويديك الصحه ويرجح لك المقاصد الله اكبر قلت لك يوم عسل والله الله اكبر لكم خلقنا الانسان في احسن تقويم يا اداره يا سلام يا حبيبي الله اكبر الله الله الله الله الله يا عم الله اكبر الله الله ثم رددناه أسفل سافلين يا ابن يا عم الله أكبر الله يا حبيبي الله أكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الله أكبر فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد الدين الله أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله اكبر كده ابداع الله ايوه يا جدع ايوه اليس الله باحكم الحاكمين الله عليك الله الحبيب الله وكذبوا فَفَتَتْنَا فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ولقد يسرنا القرآن